ومما زادني شرفا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص دخولي تحت قولي دخولي تحت قولك يا أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا هديلا يفرح القلب الحزينا. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين. فذكر محمد أحلى نشيد ودين محمد أقوى يقينا. ودين محمد أقوى يقينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا هديلا يفرح القلب الحزينا. ولو طاف اسمه بالروض يوما كتطواف المنى بالساهرين لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت ياسمينا. لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت ياسمينا. وحول كل نبت ياسمينا. يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا هديلا يفرح القلب الحزينا هديلا يفرح القلب الحزينا هديلا يفرح القلب الحزينا.